وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. ثم أما بعد، وقفت عند باب الوصية بالأنصباء روايتين، وفي الحقيقة أن فيها ثلاث روايات كما ذكرها في الأنصاب. إحداهما الموصى له الثلث، لأنه يروى عن ابن مسعود رضي الله عنه أن رجلا أوصى رجلا بسهم ماله فأعطاه النبي صلى الله عليه وسلم ثلث المال ضعيف، أخرجه الطبراني وأخرجه ابن أبي شيبة موقوفا على ابن مسعود. وقال إياس بن معاوية: السهم في كلام العرب الثلث، يعني واحد قبل أن يموت قال لفلان سهم من مالي، عرفت كده؟ ولم يذكر السهم قد إيه. ففيها ثلاث روايات في المذهب. الأولى ذكر فيها هنا روايتين، الأولى منها أن له السدس بناء على أن الوصية في السدس، فالسهم يخطب بها الإيه؟ الوصية اللي هي السدس. فإن كان الورثة عصبة أعطي سدس جميع المال والباقي للعصبة، وإن كانوا ذوي فرض أعيلت المسألة بالسدس فيصير له السبع، وإن أعيلت الفريضة أعيل سهمه أيضا. يعني السدس هناخدها إن شاء الله في العون، هتفهم إن المسألة مش هينفع تتجمع مع حاجة فتعول، تعول يعني فيها زيادة، فيها مال زيادة. وإن أعيلت الفريضة أعيل سهمه أيضا، لأنه ليس بأحسن حالا من الورثة، تبقى السبع أقل. خلاص، لما المسألة تزيد على فروض المسألة تزيد على الورث، كل واحد ياخد أقل من نصيبه، صح؟ صح كده؟ ماشي. ليه؟ لأن إحنا عندنا أصحاب الفروض أكثر من المال، ده سدس وده تمن وده ربع وده تلت، هتبص تلاقي إيه مجموعهم أكثر من الواحد الصحيح، فنقول المسألة دي إيه؟ عالكت. خلاص؟ طيب، عكسها الرد. الرد ان اصحاب الفروض اقل، فنبص نلاقي في ايه؟ باقي فلوس، بعد ما قسمنا الفلوس كلها باقي فلوس كمان، فترد تاني. خلاص؟ وعيلت يعني اخذ اقل من نصيبه، بدل ما ياخذ السدس خد الايه؟ السبع. الروايه الثانيه: يعطى سهما ممن تصح منه الفريضه مزادا عليها، لان وصيته من الفريضه، فيكون سهما من سهمانها، يعني نقسم الميراث ويبقى سهم من ضمن الاسهم فيها. قال القاضي: واشترط الا يزيد على السدس، فان زاد عليها رد الى السدس. الاولاني قال انها هياخد الايه؟ السدس، ونقسم الباقي. خلاص؟ بس لما نيجي نقسم هنقسمها ميراث السدس، يعني هيدخل مع راس المال، كانه واحد من الناس من فلان ليه السدس. خلاص، لو معاه صاحب فرض هيبقى السدس ده هيبقى سبع في الاخر، لان هو ايه؟ هيعوض. هنا الثاني يقول لا، احنا هندخله سهم من ضمن الفريضه، اقل سهم فيها نمشيه، ولو كان اقل اكثر من السدس هنرجع له السدس. فان زاد عليه رد الى السدس، واختار خلاله وصاحبه ان يعطى اقل سهم من سهام الورثه، فيكون ذلك بمنزلة الوصية بنصيب وارث. أقل حاجة إيه؟ السدس، صح؟ مش إحنا الفروض ستة؟ سدس وتلت وتلتين ونص وربع وتمن، أقل حاجة التمن، صح؟ وبعدين السدس، فقال لك لا، التمن دي ما بياخدهاش غير الإيه؟ الزوجة فقط، فيبقى أقل الفروض السدس. الروايه الثالثه بقى اللي هو ما تكررهاش هنا: له مثل نصيب اقل الورثه، اللي هي اختيار الخلال، ما لم يزد على الثلث. اختيار الخلال وغلام الخلال، مساله نادره ان الواحد يقول ايه هذا له سهم او نصيب. وان وصى له بنصيب او حق او جزء من مال اعطاه الورثه ما شاءوا، لان كل شيء يقع عليه اسم ذلك. قال فلان ادوا له حاجه قبل ما يموت، قال لي فلان ربو دور حاجة فأي حاجة نصيب أو قاله حظ أو جزء في الحالة دي تأخذ إيه؟ ما يرضاه الورث وإن وصى له بمثل نصيب أحد الورث أعطي مثل ما لأخليهم نصيبا لأن اليقين قال قبل ما يموت قال فلان له نصيب وارث يدلوا أقل حاجة في الميراث يزاد ذلك على مسألة الورث نحط وارث من ضمن الورث فإن كان له ابن فله نصف لأنه سوى بينهما ولا تحصل التسوية إلا بذلك وإن كان له ابنان فالموصى له الثلث هنقسم على ثلاثة وإن وصى بنصيب أحدهما ففيه وجهان أحدهما صح ويكون ذلك كناية عن مثل نصيبه بتقدير حذف المضاف وإقامة المضاف إليه مقامة يعني هيبقى للثلث وده المثل للثلث يعني الثاني لا يصح لأن نصيب الابن له فلا تصح الوصية به كما لو وصى بماله من غير الميراث وإن وصى بمثل نصيب ابنه الكافر أو الرقيق فالوصية باطلة لأنه وصى بمثل نصيب من لا نصيب له فصل وإن وصى له بضعف نصيب ابنه فله مثل نصيبه مرتين لأن ضعف الشيء مثلان وإن وصى له بضعفي نصيب ابنه فقال أصحابنا له ثلاثة أمثال الضعف كلمة ضعف أصلا فيها خلاف في إيه؟ في قيمتها فهنا بيقول على الراجح إن الضعف يعني ما قده مرتين ماشي؟ ضعفي قد ثلاث مرات وثلاثة أضعافه أربع أمثال يعني ضعف زي المثل لأن ضعف الشيء هو ومثله وضعفاه هو ومثلاه مفهوم؟ بعض الناس بتفهم ضعفين يعني أربعة ضعفي ميراثه ورث واحد يبقى ضعفه يعني كام؟ ثلاثة واحد يقول لك لا الضعف يعني ضعفين ده يعني ضعف الضعف ضعف اثنين يبقى أربعة لا هو بيقول هنا الضعف يعني المثل كل ثلاثة أضعاف يعني ثلاث أمثال وهو كمان يبقى أربعة بقول الله تعالى فآتت أكلها ضعفين أي مثلين قاله أهل التفسير وكذلك قوله عز وجل يضاعف لها العذاب ضعفين مرتين وقال هشام بن معاوية النحوي العرب تتكلم بالضعف مثنى فتقول إن أعطيتني درهما فلك ضعفاء أي مثلان قال وإفراده لا بأس به والتثنية أحسن فعلى هذا ثلاثة أضعاف ثلاثة أمثال فصل وإن وصل رجل بجزء مقدر من ماله كثلث أو ربع أخذته من مخرجه فدفعته إليه وقسمت الباقي على مسألة الورثة إن انقسم وإلا ضربت مسألة الورثة أو وفقها في مخرج الوصية فما بلغ فمنه تصح وإن كان أكثر من الثلث فأجاز الورثة فكذلك وإن رضوا أعطيت الموصى له الثلث وجعلت للورثة الثلثين يبقى هو لما بيوصي بنطلع الأول مسألة الإيه؟ الوصية والباقي يقسم على الورثة فبتعملها مسألتين الأول الوصية من الربع يبقى المسألة تحل من كام؟ أربعة واحد ثلاثة ماشي كده؟ ماشي ولا إيه؟ طب الفترة اللي جاية هنفهم المواريث ممكن تذكرها الأول من النهار عشان نبقى مع بعض ماشي؟ دي مسألة الوصية تحل من واحد من أربعة من واحد الربع وبعدين هنقول الورثة ترضى ولا لا؟ إن رضوا نكمل إن ما رضوش هخليها إيه؟ ثلث فنقول الربع أقل فهو كده مش هناخد إيه؟ رأي الورثة إن كان لو كانت النص ناخد رأي الورثة أكتر من الثلث يعني هتبقى المسألة من أربعة واحد وأربعة واحد وثلاثة جميل؟ ناخد بقى مسألة الثلاثة ديت ونحلها كمان على جنب مسألة ورثة من واحد صحيح بعدين نضرب مسألة الوصية في مسألة الورثة نطلع لها في النهاية الإيه؟ مقدار كل واحد هناخدها في المراسة إن شاء الله هناخد زيها مفهومة؟ وإن وصى بجزئين مثل أن يوصي لرجل بثلث ماله ولآخر بنصفه تبقى إيه؟ مسألتين لها مخرجين صح؟ الأول بالثلث ونحلها واحد اثنين وبعدين بنصفه واحد لواحد. دي مسألة ودي مسألة. واللي يتبقى نروحه في بعض هيبقى اطلعنا مسألة. ماشي؟ ناخدها ونحل مسألة المرض بيها. وفي الآخر نضرب التلات مسائل في بعض. خلاص؟ أخذت مخرجي الوصيتين وضربت إحداهما في الآخر يصل ستة، يعني تلت ونص. صح؟ يبقى المقام إيه؟ يبقى مسألة حل من ستة. فأعطيت صاحب النصف ثلاثة. ثلاثة من ستة. سهمين. وصاحب الثلث اثنين من ستة. هيبقى كام؟ واحد من ستة. الواحد من ستة دي بقى اللي هنحلها مسألة نراها. هيبقى واحد من ستة. وبعد كله يضرب في ستة. وإن أجاز الورثة. إن أجاز الورثة. لأن أكثر من الإيه؟ من الثلث. وإن ردوا قسمت الثلث بينهما على خمسة. وضربت ذلك في ثلاثة يكون خمسة عشر. للوصيين خمسة وللورثة عشرة لأن ما قسم متفاضلا عند اتساع المال قسم متفاضلا عند ضيق المواريث. وإن أجازوا لأحدهما دون الآخر ضربت مسألة الإجازة في مسألة الرد أو وفقها إن وافقت وأعطاك المجاز له سهامه من مسألة الإجازة مضروبة في مسألة الرد أو فقه أو وفقها زيها يعني. وأعطيت الآخر سهامه من مسألة الرد مضروبة في مسألة الإجازة أو فقه. حاجات إن شاء الله نحلها في العصر. كان المفروض يحط فصل في المواريث خاص بالوصايا ويحلها زي مسألة الزوجية والرد تنضرب في بعضها فيحلها كأنها مسألة وصية. ولو وصل الرجل بجميع ماله والآخر بثلثه قسمت المال على أربعة لصاحب المال ثلاثة ولصاحب الثلث سهم لأن السهام في الوصايا كالسهام في الميراث تعال بالزائد. وإن لم يجيزوا قسم الثلث على أربعة فإن أجازوا لصاحب الكل وحدة ولصاحب الثلث ربع الثلث لأن ذلك كان له في حال الرد عليهما. وفي صاحب المال وجهان أحدهما له الباقي وهو المذهب له الباقي كله لأنه موصلة. هو بيقول إن أجاز الورثة يعني هو بيحلها بس في الآخر بيقول إن أجاز الورثة لو الورثة وافقوا. لو ما فقوش كل ده مالناش دعوة هنحلها بالتلت وهنديله التلت والمسألة تتحل من ثلاثة صح؟ واحد اثنين وبعدين ناخد مسألة الإيه؟ مسألة الميراث اللي هو أب وأم وجد ونحلها ونضرب كله في إيه؟ في المسألة الثانية. فعلينا في النهاية رقم واحد كله بينقسم عليه. وإن امتنع وإنما امتنع منه في حال الإجازة لهما لمزاحمة صاحبه له فإذا زالت المزاحمة في الباقي كان له والثاني ليس له إلا ثلاثة أرباع المال التي كانت له في حال الإجازة لهما والباقي للورثة لولا المذهب الأولاني لأنه من نصيب صاحب الثلث. وإن أجازوا لصاحب الثلث وحده ففيه وجهان أحدهما له الثلث كاملا هو المذهب والثاني له ربع ولصاحب المال الربع والباقي للورثة. إن كثرت السهام كرجل أوصى لرجل بالمال ولآخر بنصفه ولآخر بثلثه ولآخر بربعه ولآخر بسدسه أخذت مخرجا يجمع الأصول فجعلته بالمال. يعني لا زي مسألة المرض بالصمت ماشي واحد وربع واحد السدس واحد يبقى مسألة من 14 يتحل من 14 الربع خد 6 والسدس خد 4 وهكذا. وهو ها هنا 12 في المسألة الضربة لأن في ثلث وربع وسدس يبقى اللي يجمعهم 12 ما دام مفيش توم يبقى أقل رقم يجمعهم 12 لو في توم يبقى أقل حاجة 14 لأن يعني الثمانية لا تقبل القسمة إلا على 14 إنما الستة ممكن تقبل القسمة على 12 فهنا المسألة تتحل من 12 ثم زدت عليه نصف وثلث وربع وسدس فبلغ الجميع 27 يقسم المال بينهما ان اجيز له شرط ان هو اجيز او الثلث ان رد عليه ان وصى. طب لو ترد عليهم هترد عليهم ازاي؟ بالانصبه. مفهوم؟ يعني ايه بالانصبه؟ يعني واحد قال كده ايه؟ انا وصيت ده هو سدس مالي وده هو ربع مالي وده هو تلت مالي وده هو عشر مالي وبعدين قلنا للورثه كده هياخد اكتر من تلت مفيد نقول له لا مش مفيد هنعمل ايه؟ هنقول هنرد عليهم التلت، تلتين وياخدوا التلت. طب التلت ده هيتقسم عليهم ازاي؟ بنفس النسبة. العشر ياخد عشر التلت، والربع ياخد ربع التلت، وهكذا. إن وصل الرجل بثلث مال والآخر بمثل نصيب أحد الورثة وهم اثنان، ففيه وجهان: أحدهما أن يعطى الثلث لصاحبه ويقسم الباقي بين الاثنين والنصيب الآخر على ثلاثة، ده المذهب. وتصح المسألة من تسعة: للموصى له الثلث ثلثة والآخر سهمان، ولكل ابن سهمان، وإن رد قسمت الثلث بين الموصيين على خمسة. والوجه الآخر أن صاحب الرصيد موصى له بثلث المال، لأننا لا نرتب الوصايا بعضها على بعض، فعلى هذا إن أجيز لهما فللوصيين الثلثان وللابنين الثلث، وإن رد الثلث بينهما على اثنين والثلثان للابنين، وتصح من ستة. فإن كانت الوصية الأولى بالنصف ففيها وجه ثالث، وهو أن تجعل صاحب الرصيد نصيبه من الثلثين وهو ثلثهما، وصاحب النصف النصف إن أجاز الورثة. وإن ردوا قسمت الثلث بين الوصيين على ثلاثة عشر سهما والثلثان لله. وإن وصل الرجل بمثل نصيب أحد الورثة والآخر جزء مما يبقى من المال كرجل له ثلاثة بنين، أوصى بمثل نصيب أحدهم ولآخر بثلث ما بقي. فعلى الوجه الذي نقول صاحب النصيب في المسألة التي قبلها ثلث المال له هنا ربع مال، ويكون الآخر ربع أيضا، يبقى سهمان من أربعة وثلاثة بنين، وتصح من اثني عشر سهما لكل واحد من الوصيين ثلاثة ولكل ابن سهمان. فإن ردوا عليهما قسمت الثلث بين الوصيين نصفين وباقي البنين، وعلى وجه آخر يزال صاحب النصيب على ميراث ابن، لأنه انقصر التسوية بينه وبينهم الوجه الأول والصحيح مثلا. ولك في عملها طرق: أحدها أن تضرب مخرج إحدى الوصيتين في الآخر وهو من ثلاثة في أربعة تكون اثنين وعشر، ثم تنقصه سهما يبقى أحد عشر متصح، ثم تأخذ مخرج الجزء وهو ثلاثة تنقصها سهما يبقى سهمان وهو نصيب. الطريق الثاني أن تجعل المال ثلاثة أسهم ونصيبا، تدفع نصيبه إلى صاحبه وإلى الوصي الآخر ثلث الباقي سهما يبقى سهمان بين البنين، لكل واحد ثلثا سهم، فتعلم أن النصيب ثلثا سهم، فإذا بسطتهما ثلاثة كانت أحد عشر. الطريق الثالث أن تقول ثلاثة أسهم بقية مال ذهب ثلثه، فرد عليه نصفه وسهما صارت خمسة ونصفا إذا بسطتها كانت أحد عشر. إن وصل لرجل بمثل نصيب أحد ورثته ولآخر بثلث ما بقي من الثلث، فاجعل المال تسعة أسهم وثلاثة أنصباء، ادفع نصيبا إلى صاحبه وإلى الآخر سهما، وادفع نصيبين إلى اثنين يبقى ثمانية أسهم للابن الثالث، فتبين النصيب ثمانية أسهم والمال ثلاثة وثلاثة. إذا كان له مائة درهم وعبد قيمته مائة، فأوصل رجل بثلث ماله ولآخر بالعبد، فقد أوصى بثلثي ماله، صح؟ ماشي. ثلث ماله اللي هو مية، وقال العبد ده لفلان، العبد بمية، يبقى كده ثلثين المال. فإن لم يجز الورثة ردت وصية كل واحد منهما إلى نصفها، لأن هو وصى بمية والعبد بمية، يبقى كل واحد قد التاني، يبقى كل واحد كام؟ خمسين. فلصاحب العبد نصفه وللآخر سدس المئتين. وسدس العبد، سدس المئتين يعني إيه؟ خمسين. وسدس العبد خمسين. ليه؟ لأنه قال ده تلت المال، فلما تلت المال لما نقول نصه يبقى سدس الايه؟ المال. سدس المال كله عباره عن سدسين، سدس ال 200 وسدس الايه؟ سدس ال 300 وسدس العبد ونص العبد. ويحتمل ان يقتسم الثلث على حسب ما يحصل لهما في الاجازه، فيكون بينهما على 20 لصاحب العبد تسعه وهي ربع العبد وخمسه، ولصاحب الثلث 11 وسدس المال وسدس عشره. وإن جاز لهما فالموصى له بالثلث ثلث المائتين، لأنه لا مزاحم له فيهما، ويزدحم هو وصاحب العبد فيه، لأنه قد أوصى لأحدهما بجميعه وللآخر بثلثين. هو دي اللي عملت مشكلة، إن واحد اتوصى بثلث جميع المال، واحد بالعبد، وللآخر بثلث، فيوصى بينهم على أربعة صاحبه ثلاثة أرباعه، صاحب الثلث ربعه، فإن أجازوا لصاحب الثلث وحده فله ثلث المائتين. وهل يستحق ثلث العبد وربعه على وجهين وصاحب العبد نصفه؟ وإن أجازوا لصاحب العبد وحده فلصاحب الثلث سدس المائتين وسدس العبد، وصاحب العبد خمسة أسداس في أحد الوجهين وفي الآخر ثلاثة أرباعه التي كانت له حال الإجازة لهما وبقيهما. إن وصى بثلث ماله لوارثه وأجنبيه فأجيز لهما فهو بينهما، ويرد عليهما أو على الوارث وحده فللأجنبي السدس وللباقي الورثة. وإن وصى لكل واحد بثلث ماله فأجيز لهما جاز لهما، وإن رد عليهما قال القاضي إن عينوا وصية الوارث بالإبطال فالثلث كله للأجنبي، وإن أبطل السائل على الثلث من غير تعيين فالثلث الباقي بين الوصيين. قال أبو الخطاب فيها وجهان، أحدهما أن الثلث كله للأجنبي والثاني للأجنبي السدس ويبقى الباقي. إن وصل له بمثل نصيب أحد ورثته إلا جزءا من المال، مثل أن يوصل رجل بمثل نصيب أحد بنيه وهو ثلاثة إلا ربع المال، فاجعل لكل ابن ربع المال واقسم الباقي بينهم وبين الموصى له على أربعة، لا تنقسم، فاضرب على دوم في مخرج الربع تكون ستة عشر له سهم ولكل ابن خمسة، وإن قال إلا سدسا ففضلت كل ابن بسدس وقسمت الباقي بينه وبين الوصي على ما ذكر. إن وصل له بمثل نصيب أحدهم إلى ربع ما يبقى بعد النصف بعد النصيب، فرط المال بقدر مخرج الجزء المستثنى وهو أربعة، وزدت عليه نصيبا، استثنيت من النصيب سهما رددته على السهام صارت خمسة بين البنين، لكل ابن سهم وثلثان فهو نصيب، فتبين أن المال خمسة وثلثان، إذا بسطتها تكون سبعة عشر، للموصى له سهمان ولكل ابن خمسة، إن كان أوصى بمثل نصيب أحدهم إلا ربع الباقي بعد الوصية فرط أقل من مخرج الجزء الموصى به وذلك ثلاثة، وزدت نصيبا ثم استثنيت من النصيب سهما وزدته على الثلاثة صارت أربعة بين البنين لكل ابن سهم وثلث، فتبين أن النصيب سهما وثلث، إذا بسطتها صارت ثلاثة عشر سهما ومنها سهم. جامع الوصية. إذا وصى بعبد من عبيده ولا عبيد له، أو بعبده الحبشي ولا حبشي له، أو بعبده سالم وليس ذلك له، فالوصية باطلة. خلاص؟ يبقى الوصية بغير موجود. دي القاعدة. تبطل الوصية إن كانت غير موجودة. لأنه وصى له بما لا يملك. أشبه إذا وصى له بداره ولا دار له. وعن أحمد في رجل قال: أعطوا فلانا من كيسي ماء، ولم يكن له ولم يكن في الكيس ماء، يعطى 100 درهم فلم يبطل يبطل الوصية فيخرج ها هنا مثله، لأنه لما تعذرت الصفة بقي أصل الوصية فيشترى له عبد، فإن كان له عبيد أعطي أحدهم بالقرعة في إحدى الروايتين، لأنهم تساووا بالنسبة إلى استحقاقه فيصار إلى القرعة كما لو أعتق واحدا منهم، والثانية يعطيه الورث ما شاء من سليم ومعين وصغير وكبير لأنه يتناول الإثم فيرجع إلى رأي الورثة، وهذا هو المذهب، كما لو وصى له بحظ أو نصيب ولا عرف في هبة الرخيص فرجع إلى ما يتناول الإثم. دي أول مسألة في باب جمع الوصايا، إن هو إذا وصى بما لا يملك فالوصية باطلة. وفي رواية أخرى عن الإمام أحمد أنه يعطى بقيمتها من التركة. قال: أنا لك وصية لك عبد من عبيدي. وكان عنده 100 عبد. ماشي؟ وكلهم اتباعوا قبل ما يموت. ومات وما لوش ولا عبد. صاحب الوصية ده يروح فين؟ المذهب يقول ان الوصية باطلة. ليه؟ لانه لما الراجل مات ما كانش عنده ولا عبد. القول الثاني بقى اللي هو مخرج على قول الامام احمد، نجيب له نجيب ثمن عبد وندهوله. العبد بكام؟ ب 100، خد ال 100 ثمن عبد. والراجل المذهب الاول ان هو مالوش عبد. فان مات رقيقه قبل موته او بعده بطلت الوصيه لفوات ما تعلقت الوصيه به من غير تفريط. غير تفريط يعني هو ما باعش العبيد عشان يخدموا الوصيه. وان بقي منهم واحد تعينت الوصيه فيه لوجودهم الفريده. وان قتلوا قبل موت الموصي بطلت الوصيه لانه جاء وقت الوجوب ولا رقيق له. وان قتلوا بعد موته وجبت له قيمة واحد منهم لأنه بدل ما وجب له. وإن لم يكن له عبد حين الوصية فاستحدث عبيدا احتمل صحة الوصية اعتبارا بحالة الموت واحتمال ألا تصح، لأن ذلك يقتضي من عبيده الموجودين حين الوصية. والمذهب الأول اللي هو احتمل صحة الوصية. هنا بقى ما كانش عنده عبيد، ماشي، فقال وصية مني ليك، ليك عبد من عبيد. يا عم انت ما حتكش حاجة، ربنا فتح عليك وانتهت العبيد قبل ما يموت. اخينا ده ليه ولا ملوش؟ المذهب بيقول في احتمالين، الاول ليه وده المذهب. ليه؟ لانه لما مات كان في الوصية ايه موجودة. يبقى احنا القاعدة اللي احنا بنعمل ان الوصية تنفذ بعد الموت، ماشي، استحقاقها بعد الموت. لو كانت الوصية في حال الحياة غير موجودة ننتظر لحين الموت، لو وجدت قبل أن يموت يبقى كده إيه؟ وصية. طب لو وجدت بعد الموت؟ لا. طيب لو كانت موجودة حال حياته وفقدت قبل الموت يبقى الوصية لأن العبرة الاعتبار حين الموت. طيب فصل، ان وصى بعتق عبد وله عبيد. قال ايه؟ لما موت اعتقوا عبد من عبيد. محددش، خلاص؟ احتمل ان يجزئ عتق ما وقع عليه الاسم للعموم اللفظ، واحتمل ان لا يجزئ الا عتق رقبه تجزئ في الكفاره، لان العتق عرفا شرعا فحملت الوصيه عليه. وهل يعتق احدهم بالقرعه او يرجع الى اختيار الورثه؟ المذهب على انه يرجع الى اختيار الورثه. الورثه يختاروا عبد من العبيد ويطلعوه. وإن عجز الثلث عن عتق رقبة كاملة عتق منها قدر الثلث. يعني فرضنا إن إحنا جينا نعتقه لقيناه أكثر من الثلث. هيعملوا إيه؟ هيعتقوه والباقي من الثلث إيه؟ لسه قدره فيه عبد. مفهوم؟ كله بعض يعني. هيبقوا بعض. إلا أن يجيز الورثة عتق الجميع وإن وصى بعتق عبيد فلم يخرج من الثلث إلا واحد عتق واحدا منه بالقرآن. وإن وصى أن يشترى بثلثه رقاب معتقون فأمكن شراء 3 رقاب بثمن رقبتين غاليتين فعتق الثلاثة أولى. ثلاثة أولى، صح؟ قال ثلث مال اشتري بيه عبيد واعتقوه. رحنا السوق لقينا التلت يشتري عبيدين تقال، او يشتري 3 اعبد خفيفه مش تقيل ضخم، لا يعني ايه قيمته غاليه. الافضل ايه؟ العدد، ماشي، لان القاعده الشرعيه ان طول ما العتق معلق على العتق يبقى عدد افضل، ماشي. يعني قلت ايه؟ معايا 100,000، قلت لك خد ال 100,000 دولت اذهب السوق واشتري بهم عبيد واعتقهم، يبقى العبره هنا بالعدد، ماشي. المقصود هو العدد مش الايه؟ مش القيمه. ممكن اروح السوق الاقي واحد قيمته 50,000 وواحد تاني قيمته 50,000، كده 2 وممكن الاقي 10 قيمتهم 100,000، يبقى انا مطالب شرعا بالايه؟ بالعشرة، لان العتق هو المقصود العدد. وان وصى ان اشترى بثلث الرقاب ان تكون فامكن شراء 3 رقاب بثمن رقبتين غاليتين في 3 اولى، لانه تخليص للثلاثه، وان اتسع برقبتين وبعض اخرى زيد في ثمن الرقبتين، لان النبي صلى الله عليه وسلم سئل عن افضل رقاب قال اغلاها ثمنا. يعني فرضنا هنشتري 2 والثالث مش هيكفي 1، نقول لا خلاص اما تشتري 2 اشتري 2 يكفوا الفلوس كلها يكونوا اغلى، لان كده كده الثالث مش جاي. لقول النبي صلى الله عليه وسلم اغلاها ثمنا، سئل النبي صلى الله عليه وسلم افضل الرقاب قال اغلاها ثمنا وانفسها عند اهلها. وان قال اعتقوا احد رقيقي جزى اعتاق الذكر والانثى والخنثى، لان احد رقيق. وان قال اعتقوا عبدا من عبيدي لم يجزئهم عتق الانثى، لان مش عبد. الرقيق يطلق على الذكر والانثى، والعبد يطلق على الايه؟ على الذكر، والامل تطلق على الانثى، لانه لا يعلم كونه ذكرا ويجزئ عتق الانثى المحفوم بذكوريته لانه عبد. وان قال اعتقوا انا لم يجزئهم الا الانثى. وان قال اعطوه شاة من غنم فهو كالوصية لعبد من عبيده، ويتناول الضأن والنعس. الشاة لفظ عام يشمل الضأن والنعس. وهل يتناول الذكر فيه وجهان؟ احدهما يتناوله وهو المذهب، لأن الاسم يقع عليه لغة، والثاني لا يتناوله لأنه لا يتناوله الاسم عرفا. وقال أصحابنا يتناول الصغير ويحتمل ألا يتناولها لأنه لا تسمى شاة عرفا، فإن لم يكن له إلا ذكران أو صغار لم يعطى إلا من جنس ماله لأنه أضافه إليه فاختص به. وإن قال أعطوه جملا لم يعطى إلا ذكرا، والبعير كالجمل لأنه في العرف مختص به. وقال أصحابنا البعير كالإنسان يتناول الذكر والأنثى، وإن قال أعطوه ناقة لم يعطى إلا أنثى، وإن قال أعطوه ثورا فهو الذكر والبقرة للأنثى، وإن أوصى له برأس من الإبل أو البقر أو الغنم جاز فيه الذكر والأنثى لأن ذلك اسم من الجنس. هنا مسألة لغوية، وإحنا قلنا القاعدة بتاعتها إن لو في تعارض بين الحقيقة اللغوية والحقيقة الشرعية والحقيقة العرفية يقدم الحقيقة العرفية، صح؟ إن العرف هو المتبادر إلى الذهن. وإن أوصى له بدابة يعطي من الخيل والبغال والحمير، لأن اسم الدابة يطلق على الجميع وتناول الذكر والأنثى. وإن قال من دوابي، تأتي دابة من دوابي تعينت الوصية فيما عنده، عنده حمير بس، وإن قرن بها ما يصرف إلى عهده متاعات الوصية، فإن قال أعطوه دابة يقاتل عليها فهي فرس، وإن قال ينتفع بنسلها خرج منها البغال، لأن البغال ما بتخلفش، البغال هجين، والهجين ما لوش آخر. وإن قال أعطوه فرسا تناول الذكر والأنثى، وإن قال حصانا ذكر، وإن قال حجرة أنثى، وإن قال حمارا ذكر، وإن قال أتانا أنثى. وإن وصى بكلب يباح تناول، صحة الوصية لأن فيه نفعا مباحا، وتقر اليد عليه والوصية التبرع فجازت فيه. وإن لم يكن له كلب أو لم يكن إلا كلب هراش، كلب الهراش يعني تهارشت الكلاب، يعني تقاتلت وتواثبت، لم تصح الوصية لأنه لا يمكن شراؤه، وكلب الهراش لا يباح اقتناؤه. كلب يعني ما فهمش حاجة، ما عرفش حاجة، مش معلم، يتهارش يعني بس ايه، زي الكلب اللي تضل في الشارع. وان كان له كلاب ينتفع بها فالموصى له واحد منها، الا ان تدل القرين على واحد منها بعينه من صيد او حفظ غنم فيدفع اليه ما دلت القرينه عليه. وان وصى له بثلاثه اكله لا مال له سواها، ردت الوصيه الى ثلثها ويعطى واحدا منها بقوعه في احد وجهه، وفي الاخر يعطيه الورثه ايها شاء. ده اللي صوابه المرداوي، ان يرجع فيه لحق الورثه. وان لم يكن له الا كلب واحد اعطي ثلثه، وان كان للموصي مال ففي وجهان، احدهما يدفع جميع الكلاب الى الموصى له، وان قل المال لان اقل المال خير من الكلاب الكثيرة، فأمضيت الوصية كما لو وصف له بشاة تخرج من ثلثه، والثاني يدفع إليه ثلث الكلاب. ده المذهب، لأنه لا يجوز أن يكون للوصي شيء إلا والورثة مثلان، ولا يمكن اعتبار الكلب من ثلث المال لأن الأخي مثله فاعتبر لنفسه. وإن وصى له بطبل من طبوله وله طبول حرب أعطي واحدا منها، وضرب مثال بالفات فيما يجوز اقتناؤه من الحيوان. إن كان يجوز اقتناؤه كالكلب يعطي الوصي، طب إن كان لا يجوز اقتناؤه تبطل الوصي. كذلك الآلات المحرمة، عنده طبل، فبيقول هنا إيه؟ وله طبول حرب. طب مش معنى طبول حرب؟ عشان يجوز اقتناءها، صح؟ الطبل حرام ما عدا في موطن واحد بس، الحرب. ناخد الطبلة ونطبل بها إفزاعا للإيه؟ للمشركين. ولا يجوز القياس عليه، يعني ما ينفعش واحد نبيه يطلع ويقول الطبل حلال، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أجازه في الحرب، ففي السلم أولى. ده نبيه ده ولا مش نبيه؟ نبيه، صح؟ أعطي واحدا منها فإن لم يكن له إلا طبول له هو، ماشي؟ فالوصية باطلة لأنها وصية بمحرم. وإن كان له طبل لهو وطبل حرب أعطي طبل الحرب، لأن طبل اللهو لا تصح الوصية به فهو كالمعدوم. وإن وصى له بعود من عيدانه وله عيدان للقسي والبناء أعطي واحدا منها، وإن لم يكن له إلا عيدان له فالوصية باطلة لأنها وصية بمحرم. قال دول عود من العيدان اللي عنده أو الأعواد اللي عنده، هو عنده أعواد، قصي للبناء، قصي للبناء عود للبناء بيبنوا عليه بيبنوا بيه، وواحد عنده عود بيتمسك بيه، طبعا هتصح في الايه؟ في الحلال وتحرم في المحرم. وإن كان له عيدان لله ولغيره ففيه وجهان أحدهما الوصية باطلة، لأن العود بإطلاق ينصرف إلى عود الله ولا تصح الوصية به، والآخر تصح الوصية للمذهب، ويعطى عودا مباحا لأن الوصية تعين فيه من تحريم من سواه، فأشبه ما لو وصف له بطبل ولو طبل له من طبل حرب. وإن وصف له بقوس وأطلق انصرف إلى قوس الرمي بالسهام، لأنه الذي يفهم من إطلاق القوس، فإن قال قوس يرمى به يرمى عليه أو يقسو به كان تأكيدا له، وإن قال يندف به أو يتعيش به، يندف اللي هو إيه؟ ينجد الأم، مش الندف اللي هو تنجيد، القوس اللي هو بتاع النجار اللي بينجد به، فيقول ينجد به أو يندف به أو يتعيش به، يعني يأجره وياخذ فلوسه، انصرف إلى قوس الندف اللي بتاع التنجيد يعني. وإن قال قوسا من قسي، من قسي وليس له إلا قسي ندف أو بندق يرمى بها البندق واحدا من في الحرب زي النبلة كده، لأن الوصية تعينت فيه بإضافتها إلى قسيه واختصاص قسيه بها. قال القاضي والضعفين ويعطى القوس بوتر لأنه لا ينتفع به إلا به، فجرى به مجرى جزء، ويحتمل أن يعطاه بدون الوتر لأن الاسم يقع عليه بدون المذهب، على أنه يعطى بدون الوتر ويرش الوتر معه، والصحيح أنه يعطى بوتر. وإذا وصى له بعبد ولآخر بباقي الثلث دفع العبد إلى صاحبه وتمام الثلث للآخر، فإن لم يبقى من الثلث شيء بطلت الوصية بالباقي لأنه لا باقي ها هنا. فإن رد صاحب العبد وصيه وإن رد صاحب العبد وصيته فوصية الآخر بحالها، فإن مات العبد بعد موت الموصي فكذلك، ويقوم العبد حال الموت، وإن مات قبل موت الموصي قومت التركة بدون العبد لأنه معدوم. وإن وصل الرجل بماء ولآخر بتمام الثلث وللثالث بالثلث. فأجيز لهم قسم الثلثان بين الأوصياء على ما ذكر الموصي، فإن كان الثلث 100 سقطت وصية صاحب الباقي، وقسم الثلثان بين الآخرين نصفين، وإن كان الثلث دون 100 فرد الورثة، قسم الثلث بينهما بالحصة، فإذا كان الثلث 50 قسم أثلاثا لصاحب المائة ثلثان وللآخر ثلثها، فإن كان الثلث أكثر من المائة فلم يوجد الورثة دفع لصاحب الثلث نصف. وفي بقية وجهان أحدهما يقدم صاحب المائة بها، فإن فضل عنها شيء دفع لصاحب الباقي، وإلا فلا شيء له لأن حقه في الباقي بعد المائة فلا يأخذ شيئا قبل استيفائها، كالعصرة لا تأخذ شيئا قبل تمام الفرض. ويزاحم صاحب الماء لصاحب الباقي وإن لم يعطي شيئا، كما يعاد ولد الأبوين الجد بولد الأب ولا يعطيه شيئا. المعاداة مسألة اسمها المعاداة، إن الإخوة بيعادوا الجد فينقصوا من إيه؟ منه ما ياخدوش حاجة. أخ محجوب مثلا هناخدها إن شاء الله، مسألة اسمها المعاداة، معدة المعاد ولا المعاد؟ المعاد تشديد التالي، يعني اللي بيعاد ده ما ياخدش، ملوش حق في الربا. لا هو ملوش بس بينقص التاني. جد واخ الاب واخ شقيق، لو جد واخ شقيق بس كل واحد ياخد النص صح؟ هيتقاسموا بعض. طب التالت ده دخل في النص، محجوب. طب هو محجوب وفي نفس الوقت معدود صح؟ عشان كده قال معدة، يعني معدود عليه، فكده خد التلت لأنه معدود. طب هو ما خدش حاجة، الباقي ياخدوا مين؟ أخ التاني. أنا فوتها في المعدة، فهو بيضرب ثانية، هو المفروض الأمثلة دي كلها تكون بعد المواريث. والسدس يقسم بين صاحب المائة وصاحب الباقي على قدر وصيتهم، فإذا كان الثلث 200 أخذ 100 اقتسمها نصفين، لأنه إنما أوصى له بالماء من كل الثلث لا من بعضه، فلم يجد أن يأخذ من نصف الثلث ما يأخذه من جميع كالوارث. وإذا زاحمهم أصحاب الوصايا، وإن بدأ أتوصى لرجل بثلث ماله ثم وصل لآخر بماء ولثالث بتمام الثلث، ففيه وجهان، أحدهما هي كالتي قبلها سواء، لأنه إذا وصى بتمام الثلث بعد وصيته بالثلث علم أنه لم يرد ذلك الثلث الموصى به، وإنما أراد الثلث الثانية، فصارت كالتي قبلها. والثاني أن الوصية بتمام الثلث باطلة، لأن الثلث قد استوعبته الوصية الأولى فلا باقي له، فيكون وجود هذه الوصية كعدمها. إذا أوصى الرجل بمنفعة جارية ولآخر برقبتها صح، ولصاحب المنفعة منافعها وأكسابها، وله إجارتها لأنه عقد على منفعتها، ولا يملك واحد منهما وطئها، لأن الوطأ إنما يكون في ملك تام وليس لواحد منهما ملك تام، ولا يملك أحدهما تزويجها. هذا الصحيح من المذهب، الصحيح من المذهب أن وليها هو مالك رقبتها، ولذلك فإن اتفق عليه جاز، لأن الحق لا يخرج عنهما، والولي مالك الرقبة للمذهب، لأنه مالكها والمهر له، والمهر له لأنه بدل منفعة البطعة التي لا يصح بذلها ولا الوصية فيها، وإنما هي تابعة لرغبة الملك، وقال أصحابنا هو لمالك منفعتها لأنه بدل منفعته من منافعها. فإن أتت بولد فحكمه حكمها لأنه جزء من أجزائها، فيثبت فيه حكمها كولد المكتبة وأم الولد، وإن زنت فالحكم في المهر والولد على ما ذكرنا، وإن وطئت بشبهة فالمهر على ما ذكرنا والولد حر، تجب قيمته يوم وضعه لمالك الرقبة، ده المذهب في أحد الوجهين. هنا استفاد أو مالك الرقبة استفاد، هي لما تولد يبقى ملكه، وفي الآخر يشترى بها عبدا مقوم مقامه، يقوم مقامه، وإن قتلت وجبت قيمتها، يشترى بها ما يقوم مقامها، وإن قتل ولدها الرقيق فكذلك، لأن الواجب قائم مقام الأصل، فكان حكمه حكم الأصل. وإن احتاجت إلى نفقة احتمل أن تجب على مالك المنفعة، ده المذهب وهو اختيار القدامى. لأنه يملك نفعها على التأبيد، فكانت النفقة عليه كالزوج. واحتمل أن تجب على صاحب الرقبة لأنه مالك رقبتها، فوجب عليه نفقتها كما لو كانت زمنة، زمنة مشلولة يعني. عايز يقول بقى عايز تاكل، مين هياكلها؟ يقول لك اللي بياخد نفعها اللي هو صاحب المنفعة. طبعا هما الاثنين هيدعوا على ايه؟ على الوصي، على اللي وصى، اللي وصى بالمنفعة الواحد والرقبة الأولى. واحتمل أن تجد في كسبها لأنها تعذر إيجابها على كل واحد منهما، فلم يبق إلا إيجابها في كسبها، فإن لم يفي كسبها ففي بيت المال. فإن أعتقها صاحب الرقبة أعتق رايح نفسه، لأنه مالك لرقبته، وتبقى منافعه مستحقة لصاحب المنفعة يستوفيها في حال كريتها. يعني إيه خطر؟ يستوفيها يعني هي تخدمه تفضل تخدمه، هي حرة. وهي حرة طبعا. منفعته ليها، ليه؟ خدمة. طب ما هي حرة خلاص حرت نفسها ازاي؟ لا هو حررها بس منفعتها مش ملكها. فهنا بيقول ايه؟ تبقى منافعة مستحقة لصاحب المنفعة يستوفيها في حال حريته، وهي حرة يستوفيها. قولي تعالي نظف البيت، تعالي اللي هو المستحق. يبقى هي حرية مش كاملة. وإن باعها احتمل أن يصح البيع. وده المذهب. بس تباع مسلوبة المنفعة. يعني اللي هيشتريها برضه هيبقى ايه منصب شرفي. لأن البيع يقع على رقبتها وهو مالك لها، واحتمل أن يصح لأن ما لا نفع له لا يصح بيعه كالحشرات. واحتمل أن يصح بيعها لملك منفعتها دون غيره، لأنه يجتمع له رقبتها ونفعها بخلاف غيرها. يبقى في ثلاث حالات، يا يبيعها لواحد أجنبي، يا يبيعها لصاحب المنفعة وبكده استريح ماشي، يا يبيعها بدون منفعة لواحد بدون منفعة. فإن وطأها أحد الوصيين فمن حكمنا له بالمهر لا مهر عليه، ومن لم يحكم له بالمهر فهو عليه لصاحبه ولا حد عليه، لأنه لا شبهة له شبهة. ومن أوصى له بشيء فتلف بعضه أو هلك فله ما بقي إن حمله الثلث، وإن وصي له بثلث ثلاث آدر فهلك اثنتان آدر جمع دار دور، فهلك اثنتان فليس له الا ثلث الباقيه. يعني قال له انت ليك التلت في الثلاث بيوت دول، كان اداله البيت وخلاص، دي التلت هنا والتلت هنا والتلت هنا، واحد منهم تلف هيتلف تلته ولا هنا يبقى، فليس له الا ثلث الباقيه ماشي، فهلك اثنتان فليس له الا ثلث الباقيه، ملوش الباقي كلها ماشي، هو ليه دار بس الدار مقسم على ثلاثة، لو تلف اثنين هيبقى تلت الباقي لأن الورثة ليهم حد. وإن أوصى له بثلث عبد فاستحق ثلثان بجميع ثلث الباقي، نفس المسألة اللي فاتت يعني في العبد يعني. وإذا أوصى بعتق مكاتبة مكاتبه أو الإبراء مما عليه، اعتبر من الثلث أقل الأمرين من قيمة المكاتبة أو مال كتابته، لأن العتق إبراء من الإبراء وعتق، فاعتبر أقلهما وألغي الآخر. فإن احتمله الثلث عتق وبرئ، وإن احتمل الثلث بعضه كنصفه عتق نصفه وبقي نصفه على الكتابة، وإن لم يكن للموصي سوى المكاتب عتق ثلثه في الحال وبقي ثلثاه على الكتابة إن عجز رق وإن أدى عتق. وإن قال ضعوا عن مكاتبي أكثر ما عليه، وضع عنه النصف وأدنى زيادة لأنه أكثر. وإن قال ضعوا عنه أكثر نجومه، النجوم اللي هي الأقساط يعني، وضع عنه أكثر من نصفها لذلك. وإن قال ضعوا عنه أكبر نجومه، وضع عنه أكثرها مالا. وإن قال ضعوا عنه أوسطها نجومه، أوسط نجومه وهي ثلاثة وضع الثانية، وإن كانت خمسة وضع الثالث، وإن كانت أربعة وضع الثاني والثالث. يبقى كلمة أوسط النجوم يعني في العدد، أكبر النجوم في القيمة، أصغر النجوم في القيمة، وعلى هذا القياس. فإن كانت أوسط في القدر أو أوسطهم في المدة وأوسطهم في العدد، فالوارث وضع أي ثلاثة أشياء، لأن الأوسط يقع على الثلاثة. يبقى أوسط في المدة وأوسط في العدد وأوسط في الايه الخطر قيمة. وإن وصل الرجل بمال الكتابة والأخذ الرقبات صح، فإن أدى عتق وبطلت الوصية بالرقبة، وإن عجز رق وكان للملك رقبة، وإن كتب الكتابة فاسدة، وإن كانت الكتابة فاسدة فأوصى بما في ذمة المكاتب لم يصح لأنه لا شيء في ذمته، وإن وصى بما يقبض منه صحة الوصية لأنه أضافه لحال يملكه فصح كما لو وصى برقبة المكاتب إذا عجز، وإن وصى له برقبته صحة الوصية لأنه وصى بمملوكه، وإذا قال حج عني ب500 وهي تخرج من الثلث وجب صرفها كلها في الحج، وليس للولي أن يصرف إلى من يحج أكثر من نفقة المثل لأنه أطلق له التصرف في المعاوضة فاقتضى عوض المثل كالوكيل في البيع، ويحج عنه من بلده لأن الحج المستنيب حج المستنيب من بلده كذلك النائب. فإن فضل من يكفل الحج من بلده أو كان الوصي الموصى به لا يكفل الحج من بلده فقال أحمد يحج عنه من حيث تبلغ النفقة للراكب من غير مدينته وعنه أن يعان به في الحج، فإن لم يكن فإن لم يبقى ذلك سقط الوصية لتعذرها. والصحيح الأول يعني واحد قال تلت المال طلعه واحد وعنه، تلت المال ده كان 100,000 هنجيب واحد يحج بال100,000 سياحي ولا ال100,000 دول نجيب 10 يحجوا منه، فبيقول هنجيب واحد من بلده يحج زي ما اتبقى حج ب60,000 واتبقى 40، هنقول ال 40 دول بقى هيحجوا برضه عنه تاني بس من بلد قريبه شويه، ماشي نديه لحد يحج عنه من بلد قريبه شويه، ماشي كده؟ الحج اللي حج المستنيب من البلد ده على المذهب، والراجح ان حج المستنيب حج من اي مكان، يبقى على الحاله دي احنا ممكن نستنيب من ايه؟ في مكه حج ببلاش في الاولانيه ولا في الباقي؟ في كله، في كله على الراجح ان هو يصرف في الحج بقدر الامكان، انزل مكه اشوف 10 15 واحد من الناس اللي بتحج اقول له كل واحد ياخد اجره ويحج، هدفع له مصاريف الحج الاقامه في كده لغايه ما يخلصوا ال 100,000 كله، جابوا بقى 10 15 واحد يحج المهم كلهم في الحج وخلاص. إن قال الموصي أحجوا عني حجة ب500 صرف جميع ذلك إلى من يحج حجة واحدة، يبقى هو هنا حدد الإيه؟ إنها حجة واحدة لأن الموصي قد قصد إخفاق الحج بذلك. فإن عين الحج تعين وإن أبى المعين الحج صرف إلى من يحج عنه نفقة المثل والبقي ورثة. فإن قال المعين أعطوني الزائد لم يقبل منه لأنه إنما أوصى له بالزيادة بشرط أن يحج، فإذا لم يحج لم يستحق شيئا وإن لم يعين أحدا فالوصي صفوة لمن شاء لأنه فوض إليه الاجتهاد فيه. وإن قال الموصي أحج عني حجة ولم يذكر المقدار لم يدفع إلى من يحج عنه إلا قدر نفقة المثل إلا أن لا يوجد من يحج بذلك فيعطى أقل ما يوجد من يحج به، فكذلك إن قال أحج عني ولم يذكر قدر ما يحج به ولا قدر الحج لم يحج أكثر من حجة واحدة بقدر نفقة مثل أنه يقين. هنا بقى قال لهم إيه؟ وصيته إنك تحج عنه من فلوس. هنعمل إيه بقى؟ نشوف نفقة المسك مش زيادة ولا فيها رفاهية ولا حاجة ويديها لواحد يطلع يحج عنه. إذا وصى ببيع عبد فالوصية باطلة لأنه لا نفع فيها. وإذا وصى ببيع عبده فالوصية باطلة لأنه لا نفع فيها. قال بيعه عبد وصيته إنك تبيعه عبد، طب إحنا نبيعه ناخد فلوس نعمل بيها إيه؟ يعني إيه المنفعة في الوصية؟ وإن قال بيعوه لفلان صحت لأنه قد يقصد نفع العبد بإيصاله إلى فلان أو نفع فلان بإيصال العبد إليه. فإن أبى الآخر شراءه بطلت الوصية. قال له يا عم مش عايز أشتريه. وصيته إنك تبيعه للعبد ده لفلان. بطلت الوصية. وإن قال اشتروا عبد زيد ب500 فأعتقوه. فأبى زيد بيعه ب500 أو بيعه بالكلية بطلت الوصية. وإن اشتروه بأخذ فالباقي للورثة لأن المقصود قد حصل. ويحتمل أن تكون ال500 لزيد لأنه يحتمل أنه قصد محاباته بذلك، فأشبه ما لو قال يحج عني فلان ب500. وإذا أوصى بفرسه في سبيل الله عز وجل وألف درهم ينفق عليه فمات الفرس فالألف للورثة لأن الوصية بطلت لعدم مصرفها وإن أنفق بعضها رد الباقي إلى الورثة.